يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم يا رايح المدينة سلم لعلى النبي قلوا يا نبينا مشتاق لك يا نبي عطلبي يا مسافر الزين حيو طبابا جنة. يا تارك الحي يا مسافر بلاد الزين، بلغ سلامي إلى أحمد كحيل العين، كل مغرم ومداحك يا نور العين مشتاق يزورك ويجي يصلي يصلي. اللهم صلي على خير الآلام جلت الشرف لما ظهر فرحتي بيك الحور عيني في السماء فضلت تحاكيك والبول الحي غنالي بلبل الحي غنى لك بلبل الحي غنى لك يغنيك بمولد المصطفى لما انولد فيك حبك عن الأوطان ويقال يا مكة على عيني فرائك مسيري أرجع وخليك على البلدان ست البلاد كل جاب الفضل Thank you. على راسه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا جمال الزين تجلى نور جبينك وزاد انسك واجلالك حجيت وزرت النبي حجيت وزرت النبي والنور تجلى ورجعت تاني إلى وطنك هنيالك شرفت أهلك ووطنك نور غلا حجيت وزرت البيت وزرت النبي هلت بك الأنوار حجيت وزرت البيت وزرت النبي هلت بك الأنوار شرف شرف شرف شرفت وطنك ونورت البلد والدار شرف شرف وزد شرفت وطنك ونورت البلد والضار كده يا ابن السعداء يا حلو قول يا حاج تاني قول يا ابو حج مبرور يا زاير قنبر النبي المختار الله عليك عبالي زي عبالي زيك أشوف نور النبي المختار وقول وغني حدا سيدنا النبي سيدنا النبي عشان يا سائلين على نور العين يسألوني بلاد فين يا سائلين على نور العين يسألوني بلاد فين بلد ما بينا فينا الحرمين وفي المدينة تحيل العين منور جميع الدنيا يا زين، قام الصدر في ظلام الليل، منور جميع الدنيا يا زين. بتسألوني بهي النور يوم ما انولد عشنا في السرور، بتسألوني بهي النور يوم ما انولد عشنا في السرور، والأنس كل ابن الشيخ بطنطا.